كان الكلام فيما إذا تزوج أربعا أو ثلاثا من النساء دفعة واحدة فهل يجب عليه في مقام الترتيب والعدل بينها القرعة أن يقرع بينهن أم يجوز له أن يبدأ بمن شاء ثم فيما بعد في الدور الثاني يلاحظ الترتيب بينهما؟ قلنا الكلام في هذه المسألة يقع في هاتين النقطتين: النقطة الأولى في كيفية التقسيم في الدور الأول، والثاني الكلام في المقام الثاني وجوب مراعاة الترتيب الذي كان ثابتا في الدور الأول. يجب عليه مراعاة الترتيب في الدور الثاني أم لا؟ قلنا الشيخ الطوسي أول من تعرض لهذه المسألة مال إجمالا إلى القرعة، ولكنه قال هو أحرم لم يلزم ذلك. فهل يجب عليه أن يقرع بينها أم لا؟ تمسك جملة من أصحابنا في هذه المسألة بإطلاقات القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مجهول، وقالوا أن روايات القرعة مطلقة تشمل أمثال ما نحن فيه. وعن جملة خصوصا من أصحابنا المتأخرين أن إطلاقات أدلة القرعة شمول حال ما نحن فيه مشكل، باعتبار أن الموضوع في أدلة القرعة المجهول، والمجهول ما له واقع لم يصل إلينا، وهنا في ما نحن فيه لم يثبت أنه له واقع عمل، ولذا يمكن افتناء البحث على هذه النقطة. قلنا من بعد الشيخ الطوسي العلامة رحمه الله بنى هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي أنه هل القسمة واجبة أم العدل واجب؟ تقدم الكلام وأجاب عنه صاحب الجواهر بأنه على كلا المطلبين يأتي مسألة القرعة، لكن جملة من المتأخرين بنوا هذه المسألة على أدلة القرعة ولسان أدلة القرعة. هل هي لكل أمر مشكل يعني ما لا واقع له، أو لكل أمر مجهول يعني له واقع لم يصل إلينا؟ فلذا تبنى هذه المسألة على أنه لكل أمر مشكل أو مجهول. وطبعا تحقيق هذه المسألة يحتاج إلى البحث في جهتين: الجهة الأولى هي أدلة القرعة ولسانها وبيان لسان أدلة القرعة، الجهة الثانية فيما نحن فيه وتطبيقها على تلك الأدلة، يعني هل ما نحن فيه من المجهول أم من المشكل. أما المقام الأول فقد قلنا أن المشهور بين أصحابنا كثرة الروايات الواردة عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين في اعتبار القرعة، لأنها مستفيضة بل في كتاب القواعد للأستاذ رحمه الله السيد البجنوردي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول في ذيل قاعدة القرعة دعوة تواتر هذه الروايات، وأنها روايات متواترة ستواتر معنوي أو إجمالي، أن الروايات الواردة في القرعة متواترة. بالنسبة إلى روايات القرعة إجمالاً، قسم منها إطلاقات يعني كل أمر مجهول فيه القرعة أو كل أمر مشكل فيه القرعة، وقسم منها موارد خاصة، موارد خاصة حكم الإمام صلوات الله عليه القرعة. وأصحابنا خصوصا المتأخرون آمنوا بوجود إطلاقات في روايات مطلقة في حجية القرعة، لكن تحيروا أن مع وجود الروايات المطلقة عملا في الفقه لم يلتزم الفقهاء بهذا الإطلاق، فلذا نقلنا عن مثل صاحب الجواهر في عدة مجالات يقول لا يعمل بأدلة القرعة في موارد أجمعوا على الرجوع إليها، يعني بعبارة أخرى بنفس الأخبار لا يتمسك، لا بد من التمسك بالأخبار بضميمة الإجماع بضميمة عمل الأصحاب لا بالأخبار وحدها. وتحير الأصحاب أصولا أنه مع وجودنا متأخرون أصحابنا مع وجود إطلاقات كيف أن أصحابنا والفقهاء لم يعملوا بهذا؟ قليل من عمل بالإطلاق كما ينقل عن السيد طاووس رحمه الله عمل بالإطلاق، ولماذا لم يعمل الأصحاب بالإطلاق؟ ولذا هذه شبهة عندهم و نحن به مناسبات في ابحاث الاصول تعرض ما ان في جمله من الموارد ظاهر الدليل شيء لكن الواقع العملي شيء اخر، وخصوصا اصحابنا المتاخرون يقعون في شبهه انه كيف مع وجود الاطلاقات مع ذلك لم يعمل اصحابنا، وقد يقدح في ذهنهم انهم مثلا قصور من المتقدمين مثلا استجيب لله. انا كيف ما كان فهذه الروايات الدعية استفاضتها تواترها كما عند الأستاذ رحمه الله. طبعا ينبغي أن يعرف أن معرفة الحديث وضوابطه وضوابط الحديث المتواتر خبر الواحد مع الأسف عند جملة من متأخري أصحابنا بل على أي مفقودة على أسف الشيء. مثلا أذكر أنه الأستاذ رحمه الله السيد البجردي بعد أن طبع كتابه القواعد الفقهية قرصا بعد قاعدة إقرار إقرار وغلاء على أنفسهم، ليلة كنا في بيتي وباعتبارها زوج خالتي خب كنت محرم لي، فصار كلام بالنسبة إلى هذه الرواية إقرار وغلاء على أنفسهم. هو رحمه الله طبع الكتاب، في كتابه ينقل عن صاحب الجواهر دعوة تواتر الرواية بين إقرار وغلاء، وأضاف الأستاذ مفروعا في القواعد بل لا يبعد تواتره بين المسلمين مبعد بين الشيئة إقرار. خب صار بحث جديد معه في وبعد المراجع إلى المصادر ترى أنه خبر واحد لا يوجد المتواتر أصلا وأبدا لا يوجد في كتب الحديث هذا الحديث إطلاقا، ولذا في كتاب الوسائل رسائل الشيخ الحر يقول اشتهر على ألسنة العلماء قول اشتهر على ألسنة العلماء قول النبي إقرار وغلاء على أنفسهم جائر، و اقدم و کتاب تعرب لهذا ابن ادریس سرائه تعبیر او و معقد و اجماعهم علا ان اقرار و آفران بزرگ جاید، و اما عند السن خب اطلاقا لا يوجد لا خبر ضعیف، فغرضی ان الخبر جعل متواترا ابتداعا بین الشیعه کما فی الجواهر و دعال استاد بل بین العام من الخاص بین المسلمی، و تعجب هو رحمه الله انه بعد طبع الكتاب امکان جدا کان متأثر و انه کیف ادعاء التواتر و اصلا لم يثبت انه خبرون مثل معقد الاجماع في كتاب ابن ادريس اقرار اولا على انفسهم جائز، لكن خب اشتهر على اسئله الفقهاء التمسك باعتباره معقد الاجماع. على اين في هذه المساله ايضا ادعاء رحمه الله تواتر الروايات في حجيه القرء و غيره، و نحن امس اشرنا لكن رايت من المناسب ما دام انتهى البحث الى هذا المكان نتعرب اجمالا لروايات القرء لانه قل ما بعد تكون هناك فرصة مناسبة لهذا الشيء. أعوذ بخدمتكم المرحوم صاحب الجواب وسائل رضوان الله تعالى عليه أورد روايات القرء الوارد في الأبواب المختلفة كالإتق والميراث وفي تلك الأبواب بل. وأما الروايات العامة وجملة من الروايات الخاصة أوردها رضوان الله في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم بحسب طبعة التي ينسب للشيخ ربنا رحمه الله، لأن هذا الجزء ليس من تحيه الشيخ رحمه الله، في الجزء الثامن عشر أظن بحسب طبعة آل البيت 27 أنا كيف ما كان الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. في هذا الباب أورد طائفة من الروايات، الآن ليس غرضي بعد قراءة كل الروايات ليطول شرح، طائفة من هذه الروايات مطلقة يعني لا تختص بمورد دونه، طائفة منها وهي أكثر هذه الروايات مقيدة. طبعا في ضمن هذه الروايات روايتان قبولهما في غاية الصعوبة الإشكال، منها الحديث التاسع من الباب ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردان رضوان الله تعالى عليه في كتاب الرسائل عنه، عنه يعني عن عيسى احمد ابن محمد ابن عيسى صاحب افضل حسين سعيد، وعنه عن حسين سعيد احمد ابن محمد موجود لكن في الحديث الاول الثاني حسين سعيد. طبعا في كتاب القواعد للاستاذ رحمه الله القواعد الفقهيه عنه قال اي عن الشيخ الطوسي، خب هذا لعله خطا مصري على عين ك كل عنه يرجع إلى حسين سعيد بحسب الموارد أكثرها عن حسين سعيد. أنا كيف ما كان من كتاب حسين سعيد عن حماد، قلنا حسين بن سعيد عن حماد يراد به حماد بن عيسى لا حماد بن عثمان، لكن ابن أبي عمير عن حماد يراد به حماد بن عثمان. على عن الحسين السعيد عن حماد عمن ذكره مرسله أن أحدهم عليه السلام قال القرعة لا تكون إلا للإمام. لو كانت هذه الرواية صحيحة أصلا دليل القرعة خاص بالإمام، احتمالا المراد به الإمام المعصوم، ويحتمل أن يراد به الحاكم، يعني مورد القرعة لا يكون إلا في موارد القضاء والحاكم. وطبعا فيما نحن في الرجل إذا تزوج أربع نساء هذا حكم شخصي، لكن الرواية مرسلة ولم يثبت العمل التام بهذه الرواية، ومن حيث المصدر من منفردات الشيخ الطوسي. على أي دیگه هم هست که میگه چون دعایی باید بکنه که غیر از این باید غیر از این باید بله. همین یه روایت تنهایی یکی دیگه هم اصلا چون چیز نداره فی المصاحبه یا فی اللهم شده معلوم نیست انه تلک روایت فی کتاب سیدون طاووس رحمه الله سندان علایه این قبول ها به روایه فی قایت صعوبت ملشبه هذا به نسبت الى روایت من هذا القبیل الذي تحصر القرعت فی القضاء وما يرجع إلى الحاكم، وأما غير الحاكم ليس له. لا صافا لعل المورد أكثر من ذلك. كما أن هناك رواية أخرى لا تخلو عن غرابة، الحديث الرابع من الباب الحسين السعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال الطيار من أعظم أصحابنا المتكلمين لزرارة ما تقول في المصاهمة أليس حقا؟ مصاهمة يعني القرء ساهمة يعني جعل السهام. فقال زرار بلا هي حقا، هذه ليس رواية عن امام معصوم هذا المقدار، مناقش بين علمين من اعلام الطائف وكلاهما من خط الكلام من المتكلمين. فقال الطيار اليس قد رووا انه يخرج سهم المحيط، هذه رواية يخرج سهم المحيط. قال بلا زرار بلا. قال خب طيار فتعال حتى ادعي انا وانت شيئا، خب نجعل في الشيء انا وانت ثم نقرا عليه فأي يوم آخر هل تقبل هذا الشيء؟ أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه يخرج سهم المحيط وننظر هكذا هو. فقال له زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فرضوا أمرهم إلى الله، يعني مو في كل شيء ابتداء يكون بعنوان تجربة سؤال وامتحان واختبار، لا من قوم فرضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحيط. ان شاء الله نحن نشرح هذه هم روايه رواها زرار بن مضمون. فاما على التجارب اما للاختبار والامتحان لا فلم يوضع على التجارب. فقال الطيار اشكال اخر ارايت ان كانا جميعين مدعيين ادعيا ما ليس لهما، خب قد نفرض ان احدهما على حق وقد نفرض كلاهما ليس على حق، مثلا هذا يقول هذا الكتاب لي ثانيا يقول لي وكلاهما ليس على هذا الكتاب لشخص ثالث، فهذا كيف؟ فقال زرار إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح. سهم مبيح في اصطلاح اللغة العربية هي بوش بس خالي فارغ، يعني يكتب في ثلاثة أوراق، في ورقة هذا الكتاب لفلان، في ورقة ليس لفلان لشخص آخر، وفي ورقة فارغ يعني لا يكتب فيه شيء، هذا يعبر عنه بالمبيح يعني لا شيء له. فإن كان الدعية ما ليس لهما خرج سهم المبيح، يعني اشكال تاییها. على این کیف ما کان یبدو ان زرارا اجمالا آمن بالقرع لا بهذه السعه التي ارادها الطيار. خب هذا اجمالا كلام رجل اعلامنا في فهم روايات القرع. الروايات الواردة في القرع كما قلنا على طائفتين، طائفة خاصة في موارد خاصة سواء منها سنة قولية يعني الإمام يقول يقرأ أو سنة عملية أن أمير المؤمنين أقرأ. خب الموارد الخاصة لا إشكال إجمالا يقبل وما لا إشكال في تعبد خاص، وتبقى روايات عامة هذا الذي الآن محل الشاهد. منها ما رواه الشيخ رحمه الله، طبعا اكثر روايات الباب من منفردات الشيخ، لكن الشيخ الصدوق في الجزء الثالث من كتاب الفقيه جعل باب بعنوان باب القرآن، اورد طائف من الروايات هنا. روى الشيخ الصدوق رحمه الله باسناد عن الحسين سعيد عن حماد بن عيسى عن سيابه و ابراهيم بن عمر، سيابه لم يعرفه لكن ابراهيم بن عمر اليماني ثقتون و ضعفه ابن الغضائر تضعيفه في غير محل. انا ابي عبد الله عليه السلام في رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثه، مثل مثالنا تزوج اربعه، فقال يقرع بينهم فمن اصابته القرعه اعتق، يعني ليس له اول ليس له واقع. خب حالا مورد خاص بطبيعه الحال، خب يمكن التعبد في مورد خاص لقبول الروايه بناء على قبولها لان سندها معتبر و امكانت من منفردات الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. نعم في كتاب الفقيه هذا موجود بهذا الاسناد، لاحظوا الحديث الخامس عشر، روى الشيخ الصدوق منفردا ايضا باسناده عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي في هذه الروايه عن ابي عبد الله في رجل قال اما مملوك املكه فهو حر فورث سبعه جميعا في تلك الروايه ثلاثه، قال عليه السلام يقرع بينه و يعتق الذي خرج سهمه. من ناحيه الحكم واحد، اصلا نحن صادقا الان المجال لا يسر، صادقا شرحنا انه ليس من البعيد ان الحلبي ياخذ طائفه من الروايات من غيره فادرجها في كتابه، لان طريق الصدوق الى كتاب الحلبي، و في كتاب الشيخ الطوسي في كتاب حسين سعيد من طريق ابراهيم بن عمر اليماني و من كتاب سيابه الذي من اصحاب الصادق والكاظم له كتاب، فليس من البعيد اصله روايه ابراهيم فادرجه الحلبي في كتاب كلامه. لكن في روايه اليماني ابراهيم بن عمر قال بل قرعه سنه، هذا الذيل عام بل قرعه سنه، يعني يستفاد ان القرعه مجهوله. طبعا في روايه الحلبي هذا الذيل لا يوجد، فقط في روايه ابراهيم بن عمر اليماني. هل يمكن التمسك باطلاق هذا العام، يعني مضافا الى خلو روايه الحلبي عن هذا الاطلاق؟ ظاهرا ان المراد من هذا الحديث الشريف ان اصل القرعه ثابت بسنه رسول الله، والوجه فيه أن جملة من الروايات مفرد ومن الفقهاء من العام والخاص تمسكوا بهذه الآية وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا هم قرأتون، وكذلك هذه الآية المباركة فساهم فكان من المدحضين، الحديث الوارد في أحوال يونس فساهم فكان، يعني به عبارت اخرى هل القرآن ثابتتون بالکتاب ام بسنه؟ في هذه الروايات المباركه ان القرآن اصل القرآن ثابتتون، لكن في كل مورد له واقع مجهول او ليس له واقع، روايه ساكته. مراد روايه لا نتمسك فقط به اطلاق الايه، لانه يمكن يكون مثلا يقال في قضيه يونس هؤلاء اصحاب السفينه ساهموا، لا ان يونس النبي اسم مضافا الى ان الشرائع السابقه ثابته في هذا الشرع مضافا الى ذاك البعض مع قطع النظر عن ذاك، مو ان يونس ساهم، اصحاب السفينه روى ان الحوت هاجم السفينه، فاصحاب السفينه ظاهر مشركين كفار لا رب لهم بالدين، فهؤلاء اقترعوا وخرج القرع باسم يونس، فلا يستفاد ان مثلا من الايه المباركه امضاء القرع شيء عمل به المشركون الكفار، فحفظ اسم يونس النبي على القرآن. هذا بالنسبة، أما بالنسبة إلى أيهم يكفل الآية ما كان بلي؟ الآية ما استنكرت الآية ما استنكرت نقل القصة لو كان الفعل لا الآية الورقة فقط في مقام نقل التاريخ بأنه هكذا صار ساهموا خرجت القرآن باسم يونس أخرجوا من السفينة وألقوه في البحر خب اذا فرضنا امر اغلایی اجمالا اذا فرضنا اثبات الاطلاق في غايه صعوبه الاشكال بله عزیزی. فهین اذن غایت ما هناک هذه الرواية المباركة تتعارض مع رواية صحيحة. هذه الرواية برقم 17 البرغي رحمه الله في محاسنه عن ابن محبوب عن جميل جميل ابن صالح عن منصور ابن حازم السند صحيح. قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال فأي قضية أعدل من القرعة إذا فرضوا أمرهم إلى الله عز وجل أليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين. فإنصافا الروايتان تتعارضان لأن ظاهر تلك الرواية الإمام يقول فأي قضية أعدل من القرعة إذا فرضوا أمرهم أليس الله يقول ومعنى أن القرعة ثابتة بالكتاب، لكن في ذيل هذه الرواية القرآن ثابتة بالسنة القرآن السنة تصريح الرواية من القرآن السنة على أيين. بالنسبة إلى أن القرآن ثابتة بالكتاب أم ثابتة بالسنة الآن إثباتها ابتداء بهاتين الروايتين في غاية الصعوبة والإشكال ولو كلاهما صحيح. من جملة الروايات التي تمسك بها الأصحاب للإطلاق رواية نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله عن حسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجار عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر طبعا السنة ضعيفة ويأتي بسند معتبر. قال بعث رسول الله عليا إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك. فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فغطأها جميعهم في طهر واحد فوردت غلاما فاحتجوا أو فاختلفوا فيه كلهم يدعي فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته وضمنته نصيبهم، يعني استعمال القرآن من فعل علي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من قوم تنازعوا ثم فرضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. هذه الرواية الواردة عن أبي جعفر أشار إليها زرارة قرأتها لكم قال إنما جاء الحديث ليس من قوم فرضوا امر الله، هذه اشاره زراره الى تلك الروان ابي جعفر سلام الله. طبعا الموجود في هذا النص ليس من قوم تنازعوا ثم فرضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق التعبير الموجود، لكن الشيخ الصدوق رواه بسند عن عاصم بن حميد سنده صحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام. و لكن فيه ليس من قوم تقارعوا ثم فرضوا امرهم الى الله، صوابه مو تنازعوا. طبعا في كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله الروايه معتبره لان ابا بصير مذكوره، في كتاب الشيخ الطوسي يعني في كتاب حسين سعيد عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا وقع التصريح باسمه في نسخه الشيخ صدوق رضوان الله تعالی. هذا بالنسبة إلى الرواية فلا بأس بها سندا معتبرة. وأبو بصير الذي يروي عن أبي جعفر هو ليث، شرحنا سابقا اختلف أصحابنا في عدد من يسمى بأبي بصير، بعض الأعلام له رسالة الرسالة العديمة النظير في ترجمة أبي بصير فوق أصابقا جعل المكنيين بأبي بصير 12 شخصا قال إنها كنيتون ب 12 شخص ما أفاده رحمه الله في بداية كتاب في غاية الصعوبة الإشكال الذي استقر عليه رأي جملة من الرجال أنهم ثلاثة ليس 12 شخص، ليث ويحيى وعبد الله، ولكن إنصافا الصحيح أنه عبد الله عبد الله بن محمد الأسدي الشيخ الطوسي انفرد به واشتبه الأمر عليه. فأبو بصير عندنا رجلان ليث بن البختري المرادي ويحيى بن ليث بن البختري ويحيى بن القاسم أو أبي القاسم على اختلاف اسم والديه. ليث ويحيى ليس عندنا أكثر من هذا وكلاهما ثقة يحيى وليث. نعم إذا فيها أبو بصير عن الصادق عن الكاظم عليه السلام يحيى متأخر الفتح وأبو بصير عن الباقر عليه السلام ليث وعن الصادق مشترك بينه. و هناك طرق لمعرفه المشكله ليس غرضي الدخول في بحث ابي بصير في مجال آخر. فقال رسول الله ليس من قوم تنازعوا ثم فرضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. فهل يمكن التمسك باطلاق هذه باصطلاح بلي الروايه؟ طبعا بالنسبه الى مور الروايه اشترك جماعه في وقت الجاريه، يعني جماعه ملك وجاريه، وطبعا بحسب التكوين ان هذا لا احدهم لا يشكر فيه تكوينا لا يؤخر، هناك واقع مجهول لم يصل الينا، يعني في الواقع الولد ولد لا احدهم قطعا، بعد لا يعقل ان يكون نصف النطف المجهول نصف الاخر، هذا قطعا غير معقول. فمورد الروايه المجهول هذا مسلم، و ان الرسول صلى الله عليه قال ليس من قوم تنازعوا ثم فرضوا امره الى الله الا خرج سهم المحق. لكن الكلام في هذه المساله مضافا الى ان مورده المجهول لا المشكل، مضافا الى ذلك هل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل القرعه لكل مورد فيه شك و جهل للواقع، ام ان لسان الروايه فيما اذا كان هناك اشخاص يحتمل بحسب الظاهر كل واحد منهم يكون صاحب الحق والله، لكن لم يعين واتفقوا على شيء ان صح التعبير تصالحوا، يعني القرعه نوع من المصالحه، ليس من قوم لاحظوا تنازعوا ثم فرضوا، يعني حصلت هناك مصالحه بينهم، مثلا هذا يقول الكتاب لي ذاك يقول الكتاب لي، ونفرض اخوان يشك كل واحد في ان والدهما مثلا هل جعل الكتاب له ام لذاك، خب يتفقون على القرآن، يصالحون على يتصالحون على القرآن، ليس من قوم تنا. هذا هو الذي ظاهرا فهمه زراره، لان الطيار لما قال تعال حتى ندعي انا وانت شيئا ثم نصار معلم، قال زرار انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحيط، فاما على التجارب فما لم يوضع على التجارب. تعملوا انا افهم من عبارة زرار، لعل زرار اراد ان يذكر ان المراد بالقرآن نوع من التصالح بين الافراد، اما باعتبار انه كل واحد من الاطراف يمكن ان يكون هو صاحب الحق، لان هذه النطفه واقعا يمكن ان يكون من كل واحد منهم من الثلاثه، بما ان كل واحد من الثلاثه مالك لهذه الجاريه فيتصالحون نوع من التصالح، بانه يجعل الولد لاحدهما وبما اذا ثلاثه فيضمن لكل واحد منهم ثلث الجاريه، لانه صار ولده وصار به اصطلاح خرج عن الارث ثلث الافن ثلث الولد، فهو ياخذ الولد باسمه ويكون الولد حرا، لكن يدفع الى الشريكين ثلث قيمه الولد، يعني الثلث له والثلثان للشريكين، خب ثلث هو بعد له ثم يدفع الثلث الى كل من الشريكين، صواب. فمراد الروايه المصالحه بالقرآن، و كلهم بحسب ظاهر صاحب حق، لأن كلهم مالك و كلهم مثلا وطع الجاريه، فمن الكل يحتمل ان يقع الولد لهم. على تقدير قبول هذه الروايه وهي روايه معتبره على فريق الصدوق رحمه الله، حينئذ نستطيع ان نقول ان مورد القرآن ليس موردا عاما لكل امر مشتبه او لكل امر مجهول، في مورد له واقع وهذا الواقع تصالحوا عليه، لأن الموجود ثم فرضوا أمرهم إلى الله، ولذا زرار قال لم يوضع على التجارب مو ابتداء، لابد من مصالحة بتعبيرنا بينهم. هذه بإصطلاح من الروايات الواردة بعنوان الإطلاق ليس من قوم تنازعوا ثم فرضوا أمرهم إلى الله إلا خرج بلي بإصطلاح سهم المحق. من جملة الروايات العامة فيما نحن فيه مارواه و الشیخ طوسی رحمه الله منفردن من کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی انفراده من هذا المصدر نوادر الحکمه ان موسی ابن عمر. موسی ابن عمر عندنا رجلان لا بأس بهم، موسی ابن عمر ابن بزی و موسی ابن عمر الصغیر. انا علی ابن عثمان لا نعرفه. ان محمد ابن حکیم فی نسخته و فی کتاب شیخ صدوق کما سیعتی محمد ابن الحکم ایضا کداره. طبعا محمد ابن حکیم من روا عنه ابن ابی عمر به تلک الغال. یعنی الرواية هذه ضعیفة سندن به علی ابن عثمان. قال سألت ابا الحسن عن شيء يعني الكاظم سلام الله، فقال لي كل مجهول ففي القرعة. فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب. قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، ما بينه الله ليس خطأ. هذه الرواية لا بأس و موردها المجهول لا المشتبه. من مشتبه رواية نداره و لذا هذا الرواية لا بأس بها اطلاقها كل امر كل مجهول ففيه القرآن، لكن مصدره كتاب محمد بن احمد بن يحيى وهو قلنا فيه اشكال بعض الاشكال، و علي بن عثمان مجهول في هذه الرواية. نعم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب النهاية قال روي عن ابي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آبائه و ابنائه من قولهم علیهم السلام کل مجهول ففی القرآن برقم 18. فقلت له غریب من الشیخ طوسی قال ان ابو الحسن موسی و غیره من آبائه و ابنائه ثم الموجود. فقلت له لابد ان يقول فقلنا لهم مثلا. فقلت له ان القرآن تخطئ و تصیب. قال كل ما حکم به الله فليس مخطئ. الغرابة في كلامه نسبه الى الامام الكاظم ولا اشكال في تلك الرواية، لكن نسبه الى آبائه و ابنائه. و انا اتصور منشأ شهرت هذه الرواية بين اصحابنا كلام الشيخ النهاية انه قال روی عن آبائه و ابنائه، و الان لا نعثر على رواية عن آبائه و ابنائه سلام الله علیه. فالرواية المطلقة هذه سندن ضعيفة. نعم رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن محمد ابن الحکم، طبعا الموجود في كتاب الصدوق و روی عن محمد ابن الحکم، نفس محمد بن حکم فيه اشکال و لم تفقد وثاقته. بلی خب هذه الرواية قبولها في غاية الصعوبة والاشکال. ثم هناك حديث الثاني عشر عن حريز عن ابي جعفر قال اول من سهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عز وجل. بلی و ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم، يعني الامام يذكر سابقه القوم في الانبياء السابقين. ثم كان عند عبد المطلب قد ولد له 9 بنين. ذكر في قصه عبد المطلب القضيه المعروفه. هذه الروايه سندا ضعيفه. اولا ان حماد ان امن اخبره عن حريز خب ارسال فيه. ثم انا ابي جعفر، نحن عندنا اشكال في روايه حريز انا ابي عبد الله، فكيف انا ابي جعفر زمانه؟ الروايه مرسله. نعم احتمل بعض الاعلام ان صوابه انا حماد انا حريز ام من اخبره انا ابي جعفر. نعم هذا لا باس به، اشكال حصل في الروايه. بلي وهكذا جاء في كتاب الخصال ايضا، في كتاب الخصال لشيخ الصدوق بسند فيه اشكال انا حماد ابن عيسى انا حريز ام من اخبره انا ابي جعفر. هذا صحيح لا باس، هذا فريد لا باس. على اي و على اي حال الحديث مرسل و قبوله في غايه الصعوبه والاشكال. و اصولا اسناد هذا الفعل الى عبد المطلب ان ينحر و يذبح ولده من غرائب الامر لا يستطيع ان بني. في الحديث الثالث عشر من الباب قال وقال الصادق رواه الشيخ الصدوق شيخ الكليني شيخ الطوسي عفوا مرسلا عن ما تقارع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز وجل خرج سهم المحر. وقال اي قضيه اعدل من القرعه اذا فوض الامر الى الله اليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين. هذه الروايه في كتاب الصدوق شيخ الطوسي مرسله. ثم نحن نعتقد انها من الجمع بين روايتين، اصلا اشتباه ليس لروايه واحده. قوله قال الصادق ما تقارع قوم ما تنازع قوم فالفرضو، هذه روايه ابي بصير عن ابي جعفر سلام الله عليه في قضيه علي، في ذيل قضيه علي. ثم قال وقال اي قضيه الاعدل من القراء، هذه روايه منصور بن حازم اورده الشيخ البرغي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب. فتصور الجماعة انها رواية واحدة عن الامام الصادق، نقلها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، عفوا نقلها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه، لكن في الواقع هي روايتان و سندان لا بأس بهما كليهما، لكن انصافا قبوله في غاية صعوبة الاشكال لبعض الجهات التي شرحنا. بله، من جملة الروايات المطلقة هذه رواية منصور بن حازم قال هذه تخرج عن مسألة، فقال هذه تخرج في القرآن. ثم قال فأي قضية أعدل من القرآن إذا فرضوا أمرهم على إلى الله عز وجل عليه الله يقول فساهم فكان من الملحظين. هذه الروايات الواردة في المقام. أولا لفظ المشتبه أو المشكل لا توجد في هذه الروايات، و ثبوت اطلاق قوی انه یرجع الى القرآة فی کل حال، انصافا اصل الاطلاق محل اشکال. لعل من اصح ها سندن هذه الروايات منصور بن حازم و تتنافى مع تلك الرواية بان القرآة سنتون، اضافا الى ان قبول هذا المطلب صعب باعتبار ان الامام يتمسك بفعل المشركين في حق يونس سلام الله عليه، لذا يحتمل أن تكون الشائبة في شائبة التقيه تمسكه بآية مباركة ظاهرها عدم الحجية في ظاهرها. ولعل هذا هو السر في أن أصحابنا قدس الله أسرارهم طرحوا هذه الرواية، لا في الكافي موجود ولا في التهذيب موجود، نعم نقله في البرغي ونقل مضمونه بنحو الإرسال الشيخ الصدوق في كتاب التغيير، هذا صحيح فقط في الفقيه. ما يعني تلك القرعة هي إلهية مثلا، يعني ما فعله المشركون في حق يونس حكم الله ابدا، ان كان مشرك بودن ثابت نیست که حالا حتما مشرک بودن، هو خرج من مدینه لکفر مجازات. این افرادی که داخل سفینه بودن شما از روایت خاصی دارید برای اینکه ظاهر و هكذا لم يثبت و الا ان نبيهم يونس يؤمنون بيونس ثم يلقونه في البحر. يعني هذا العمل الجاهلي الله سبحانه وتعالى قضية أعدل من الله على يعني انصافا. تأملوا في أطراف المطلب. بالنسبة إلى مريم إجمالا لا بأس، لكن طبعا زكريا مع أصحابه إيه؟ الرواية ما كنت لديهم إذ يلقون أسهامهم أيهم أقلامهم أيهم يكفل مريم. ثم حالا نوع من التصالح بينهم، يعني كل حاضر لتكفل مريم لا بس، يعني عن طيبة نفس منهم، لكن هذا غير حكم الله وبيان الأحكام اللهية الواقعية وترتيب الآثار عليه. اشكال نده اونجا به هر حال نوع من الاتفاق بينهم، خمس حاضرين في عمل مستحب تكفل مريم مثلا، خب يتفقون اذا خرجت باسم احد لا بس، نوع من المهايات بتعبير صاحب الجواهر رضا من هذا الشيء نوع من الرضا. مثلا في ما نحن فيه اذا النساء تراضت مع الرجل في القرآن لا بس، لان الحق بينهم. اخرى لا، نقول هذا حكم الله، رضيت المرأة بذلك ام لا، هذا محل الكلام، ان الحكم يقرع بينها ولو لم ترضى النساء بذلك. فاذا صار تراضي لا اشكال، لا نحتاج الى دليل، لا نحتاج الى رواية، الامر بينهم تراضوا فيما بينهم. فلذا الان نتمسك بدليل عندنا دليل عام ان القرآن مطلقا نافذتون، تعمل الكلام هنا بهذا المقدار من الروايات التي اهمها و اصرحها كل مجهول في القرآن و سندها ضعيف به علي بن عثمان، انصافا في غاية الصعوبة. و نحن في تصورنا هذا هو السر في ان المشهور لم يعملوا بإطلاق القرآن إلا مثل سيدنا طاووس رحمه الله، حتى في الحي في القبلة ما شاء الله، في كل مجهول التزم بالقرآن. هذا السؤال الذي في الجواهر في جملة من الموارد أن أصحابنا لم يعملوا بإطلاق القرآة، وهو أم يقول ولا يعمل بإطلاق القرآة إلا في موارد اتفقوا عليها أجمعوا عليها. تبين أن النكتة ليس اعتراض، لأنه تبين عند قدماء أصحابنا روايات مطلقة في القرآة لا توجد، حتى هذا المقدار من الإطلاقات إما من انفراد الصدوق أو من انفراد الشيخ التوسي أو هما نقلا، أما الشيخ الكلين لم يرد شيئا من رواية القرآن. فأصل وجود إطلاق لفظي صريح صحيح الآن محل إشكال. نعم في موارد خاصة توجد روايات صحيحة معتبرة في القرآن وأصل أصحاب ذلك، هذا لا إشكال فيه لا نشك فيه، وأما هنا قاعدة عامة في كل أمر مجهول في كل أمر مشكل يرجع إلى القرآن، هذا بسند صحيح معتبر واضح إنصافا لم يثبت. قضية علي سلام الله عليه في اليمن وقضية زكريا نوع من التصالح والمصالح بينهم، وقضية يونس لابد من حمل الرواية على معنى آخر إجمالا لعل مراد الإمام، فأن الإجمالا القرعة في متعارف عند البشر كان مثلا لعله هكذا، وأما إثبات الإطلاق من هذه بهذه الرواية المباركة الآن جدا صعب، وخصوصا مع أن العمل صادر من غير المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.